أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نكمل قراءة الأحاديث القصيرة، والأحاديث التي نقرأها هذه الليلة هي الأحاديث المؤلفة من 8 كلمات، وهي آخر المجموعة. فمن أراد الحفظ فليرجع إلى ما قرأناه من الأحاديث السابقة، أعني المؤلفة من 2 كلمات والأحاديث المؤلفة من 3 كلمات وهكذا. أحاديث في التفقه والفقهاء. الأول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الإمام الصادق عليه السلام إمام معصوم، هو مظهر رحمة الله، رحمته وعطفه ولطفه لا يقاس به رحمة عبد من العباد، حتى الآباء والأمهات ليسوا في رحمتهم وعطفهم على أبنائهم بأعطف وأرحم من الإمام الصادق عليه السلام. والإمام الصادق يقول: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط. العادة أن الضرب يكون بغير السياط، ولكن الضرب للتعذيب يكون بالسياط، والعادة أن يكون الضرب للتعذيب بالسياط على الظهور. والإمام يقول: لوددت أن أصحابي ليس ضربت ظهورهم كما هو العادة، بل ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وفي هذا حظ بليغ على التفقه في الدين، وعلى أهمية التفقه في الدين. الحديث الثاني: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الثالث: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. الرابع: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. الخامس: الفقهاء أمناء الله، الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. هذه ما لم يدخلوا في الدنيا كلمة فيها إجمال، وقد فسرت في الروايات، وحاصل التفسير الذي جاء في الرواية أن المراد بدخولهم في الدنيا هو قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. الحديث الخامس أو السادس: ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. الحديث السابع: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. الذي يليه حديث في مكة: لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له. لا تلحنوا في قراءة الحديث. لعل أحدهم يلحن فيقرأ الحديث: لا يدخل مكة أحد بسكينة إلا غفر له. لا يدخل أحد مكة، لا يدخل مكة رجل بسكينة، السكينة هي الوقار، بسكينة إلا غفر له. الحديث الذي يليه: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وفي هذا الحديث تتمة أنها لم تحل لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أحلت له ساعة ثم رجع الحظر والتحريم. الحديث الذي يليه: إنما سميت بكة، مكة هي بكة، للذي ببكة. لماذا سميت بكة؟ الإمام عليه السلام يبين: إنما سميت بكة لأنها تبك أو تبك فيها الرجال والنساء، يعني يزدحم فيها الرجال والنساء، الجميع مأمورون بالطواف حول هذا البيت، الجميع مأمورون بالسعي بين الصفا والمروة، الجميع مأمورون بسائر الأعمال، الصلاة مثلا وسائر أعمال الحج. هذا التعليل وجدته منقولا في كتب اللغة، أصله الإمام الصادق عليه السلام، علماء اللغة أخذوه من غير أن يبينوا مصدره. على يعني أهون أن يأخذوا من علوم أهل البيت عليهم السلام وينشروها، حتى لو نشروها باسمهم أنفسهم، أهون من كتم العلم. الحديث الذي يليه: إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. الإيتاء إما بمعنى التعليم فيكون عرفهم، عطف بيان يعني شرح للتعليم، أو يكون آتاهم بمعنى مكنهم وأقدرهم، يعني إن الله يحتج عليك بأنك تركت الصلاة مثلا بعد أن مكنك من الصلاة وأقدرك عليها وعرفك أنها واجبة. الذي يليه: ما حجب الله عن العباد، يعني ما ستر علمه عن العباد، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني لا يؤاخذون بتركه إذا كان واجبا، أو لا يؤاخذون على فعله إذا كان حراما وقد حجبه الله عنهم. الذي يليه: طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز. أنت تذل نفسك إذا طلبت حاجتك من غيرك. طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء. الإنسان إذا تعود على طلب الناس، أن يطلب حاجته من الناس، فإن حياءه سيذهب والعياذ بالله. واليأس مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه. أن تيأس مما في أيدي الناس وأن لا ترجو إلا الله سبحانه. لا تقول إني محتاج أذهب أخذ قرضا أو معروفا من أحد، بل أن تعز نفسك أما في أيدي الناس. والطمع، أن تطمع فيما في أيدي الناس، هو الفقر الحاضر. هذه لعلها تقدمت في الروايات الرباعية. الذي يطمع في أيدي الناس هذا فقير، يعيش حالة الفقر، أي إن مشاعره تشبه مشاعر الفقير. بل هذا هو الفقير، ليس الفقير هو الذي لا مال له، الفقير هو الذي له طمع فيما عند الناس. شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وإن شئت جعلت القسم الأول من هذه الرواية من الروايات الرباعية: شرف المؤمن قيام الليل. إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. إذا رأيت أن لا مفر لك من الفقر، أحيانا تبذل كل ما في وسعك من أجل تحصيل المال، تتكسب ولكنه لا يأتي. كلما طرقت بابا من أبواب الرزق وجدته مسدودا. هذا يحصل. فإذا رأيت أن الفقر مقبل عليك لا مفر منه، فلا تسود الدنيا في عينيك، قل مرحبا بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب هجلت عقوبته، يعني نسأل الله السلامة. الحديث الذي يليه: الفقر أزين للمؤمن من العذار على خد الفرس. صفة جمال في المؤمن أن يكون فقيرا. هذه الروايات ليست حظا على الدعة والكسل. هذه لا تقول للمؤمن الشاب: لا تدرس، لا تسعى لطلب الرزق، فإن الفقر هو جمال المؤمن. ليس هذا مقصود الرواية. هذه الروايات ناظرة إلى من؟ إلى الذي يبذل كل جهده من أجل كسب معيشته، ولكنه مع ذلك يصطدم بالمعوقات، فتقول له تسلية لخاطره، هذا المؤمن الذي بذل جهده، تسلي خاطره بأن الذي أنت عليه ليس آخر هذا الكون، عندك الإيمان وإيمانك أهم من المال. لا تضيق على نفسك. فهذه تسلية للفقير وليست إغراء بالخمول والكسل. وهذه أيضا إرغام للمتكبر الغني الذي يتكبر على الفقير، فهذه ردع له وصد له عن تكبره. وأنك تعيب على رجل فقير، الفقر ليس بعيب. فهذه من جهة تسلية لخاطر الفقير، ومن جهة إرغام لأنف المتكبر، ليس إرغام لكل غني، يوجد أغنياء متواضعون مهذبون، فهذه إرغام لأنف المتكبر الغني. وهذه في هذا الجانب في كونها تسلية لخاطر الفقير مثل الرواية التي المؤلفة من 8 كلمات أيضا: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة. فإن هذه الرواية ليست حظا، هلا يعني لا تحض المؤمن على أن يتسبب في مرض نفسه، لا تقول للمؤمن عرض نفسك للمرض لكي تحصل على ثواب أفضل من عبادة سنة، وإنما هذه تسلية لخاطر المريض. فإن المريض في العادة لا يمرض بسبب تعريض نفسه للمرض، وإنما يضطر ويبتلى بالمرض، فهذه تسلي خاطره. والذي يشهد بالتفسير الذي ذكرناه الرواية التالية، وهي أيضا رواية من 8 كلمات: ولا تكسل عن معيشتك، لا تترك التكسب، لا تتقاعس في التكسب، لا تتهاون فيه، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك، وفي نسخة فتكون كلا على أهلك. يعني هذا عيب وهذا عيب، أن تكون كلا يعني عبئا على غيرك أو على أهلك، كلاهما معيب. ما هو السبيل للفرار من أن أصير عبئا على أهلي أو عبئا على غيري؟ أن أجتهد في التكسب. فإذا المعصوم عليه السلام يحض على الاجتهاد في التكسب، ولكنه في جنب هذا يقول: إذا لم تستطع أن تكتسب المال وبقيت فقيرا رغم اجتهادك، فلا تضيق، لا تضق عليك الدنيا. الحديث الذي يليه: خلتان كثير من الناس فيهما مفتون. مفتون يعني مختبر. الصحة والفراغ أعظم ثروة عندك، صحتك وفراغك. والحديث الذي يليه، ويبدو أنهما حديث واحد ولكن هذا رواه راو وهذا رواه آخر: خصلتان، هناك خلتان، هنا خصلتان، المعنى واحد. خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما: الصحة والفراغ. الحديث الذي يليه: الدعاء كهف الإجابة، كما أن السحاب كهف المطر. يعني أدعو ولا تيأس، لا تقل لن يستجاب لي، أدعو فإنك لا تعلم متى يستجاب لك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن كل دعاء مستجاب، غايته أن بعض الدعاء يستجاب لك في العاجل وبعضه يستجاب في الآجل، في الآجل متى لا تدري، بعضه في الآجل في الدنيا، وبعضه في الآجل في البرزخ، وبعضه في الآجل يوم القيامة. كن، الحديث الذي يليه، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. كن لما ترجو، إذا احتملت شيئا فأنت ترجوه، لأن الرجاء هو احتمال شيء محبوب. فكيف أكون لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو؟ ومع أن كل ما أحتمل أنه سيأتي من الخير ومما أحب فإنه مرجوا، فكيف أصير لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو؟ الظاهر أن المراد بهذا هو المرتكز في نفوس المتشرعة، يقولون الله كريم يحلها ألف حلال، يقولون يعني عندهم أمل في الخروج مما هم فيه من طريق لا يخطر ببالهم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه، يمنع الزكاة ينفق في باطل ضعفي هذا الذي منعه من الزكاة، يمنع الخمس فينفق ضعفيه في أمر باطل، وهكذا. ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. الحديث الذي يليه، إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته. طبعا هذا الحق يوجد أناس مبتلون به جدا، وهذا مما يحزن، يعني نحن مبتلون بعدم أداء هذا الحق، فنحن نعتذر للمؤمنين ونلتمس منهم أن يغضوا الطرف عن حقهم هذا، فإن أداء سائر الواجبات علينا يزاحم أداء هذا الحق. هذا بيان لما نراه عذرا، ومع ذلك لعل الله لا يراه عذرا، ولذلك نطلب منهم العفو. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. من عامة يعني يستثني صلاة الفريضة، عامة الصيام يعني يستثني صيام شهر رمضان. البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قلنا البر هو بذل المال على وجه خاص، الصلاة أيضا بذل للمال على وجه خاص. ما الفرق بين الهبة والصدقة والبر والصلاة؟ فإن كل هذا هو عنوان لإعطاء المال. ما الفرق بين الهبة والعطية والهدية؟ هذه كلمات يوجد بينها فروق، نتكلم عنها إن شاء الله في وقت لاحق. البر وحسن الخلق. حسن الخلق قلنا له معنيان، الخلق يطلق تارة ويراد به الملكات النفسانية في مقابل السلوك الخارجي، مثال ذلك خلق الكرم، هذه صفة في النفس هي ملكة تدعو قوة نفسانية تجعل الإنسان يميل إلى البذل، هذا الخلق. وأما السلوك الخارجي فهو الإعطاء، العطاء. إذن عندنا خلق وهو الكرم، وعندنا سلوك وهو العطاء الخارجي. وكذلك الحلم وضبط النفس. الحلم ملكة في النفس، قوة في النفس تسهل على الإنسان، تجعل الإنسان يميل إلى عدم ردة الفعل. وأما ضبط النفس فهو سلوك خارجي، وإن كان أمرا عدميا، هو كبح النفس عن ردة الفعل، قد تكون غاضبا لست حليما ولكنك تكتم غضبك، فهذا كبت للنفس، هذا سلوك. هذا معنى، هذا هو المعنى الأول لكلمة الخلق. فالخلق هو ملكة نفسانية. المعنى الثاني للخلق وهو إطلاقه في الروايات كثيرا، والمراد به المعنى الثاني لين العريكة، أي سعة الصدر كما نقول، هذا أيضا يطلق في الروايات عليه عنوان الخلق. والظاهر أن حسن الخلق هنا، الظاهر أن المراد به هو لين العريكة، في مقابل في تعبيرنا العصبي، من كان لين العريكة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شم. من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنما أكرم الله عز وجل. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. صانع المعروف وحسن البشر، أو صنائع المعروف، صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ويدخلان الجنة. صنائع المعروف أيضا بذل المال على وجه خاص، هذا أيضا نتركه مع بقية العناوين التي في بذل المال والفروق الدقيقة بينها. البخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار، وهذا فيه فائدة عظيمة. وهذه الفائدة أن بعض الأمور ليست من الذنوب ولكنها تقود إلى ما تقود إليه الذنوب، الذنوب تقود إلى النار، هذه الأمور التي هي مباحة ولكنها تقود إلى النار حالها حال الذنوب. البخل وعبوس الوجه، نقصد بعبوس الوجه العبوس الطبعي لا العبوس المتعمد. العبوس المتعمد هذا خاضع للتكليف، تارة يكون موجبا لإيذاء المؤمن، تارة لا يكون، له صور ولكل صورة حكمها، ولكن كلامنا في العبوس الطبعي، يعني يوجد أناس بطبعهم عابسون، نحن أردنا أن نعبس فلبسهم. هذا العبوس الطبعي ليس بمحرم، ولكنه يقود إلى ما يقود إليه المحرم من دخول النار. البخل الطبعي، لا نقصد البخل المتعمد، يعني ترك الإنفاق في موارد وجوب النفقة، لا، نقصد ثقل الإنفاق على الإنسان، هذا أمر في طبعه، هذا ليس بمحرم. يوجد أناس يخف عليهم الإنفاق، يوجد أناس يثقل عليهم الإنفاق، حتى وإن كان بواجب ينفق على عياله صعب عليه. هذا البخل ثقل الإنفاق، هذا ليس بمحرم لأنه أمر طبعي، أنت مسؤول عن الإنفاق، يعني إذا أنفق على عياله فقد أدى حق الله وحقهم عليه. كان هذا بطيب خاطر أم بصعوبة ومشقة، هذا لا يحاسب عليه المرء، الذي يحاسب عليه هو الإنفاق. إذا أنفق فلا يحاسب عما وراء ذلك ما في قلبه، ولكن هذا البخل الذي في قلبه والذي هو ليس بمحرم يقود إلى النار. طيب، نفهم أن البخل مع أنه ليس بمحرم يقود إلى النار، نفهمه لماذا؟ السبب واضح، لأن من لم يحارب هذه الصفة الدنيئة في نفسه فإنها تجعله يمتنع عن الإنفاق من غير أن يشعر. فإذن يجب عليك أن تحارب هذه الصفة في نفسك، لأنك إن لم تحاربها تركت النفقة الواجبة وأنت تحسب أنك تحسن صنعا، تحسب أنك مقتصد، وأنا أقتصد وأنت لا تقتصد، أنت بخيل. فإذا ينبغي لك أن تحارب، فنفهم لماذا البخل يجر إلى النار. طيب، لماذا عبوس الوجه يجر إلى النار؟ هذه فيها صعوبة. ربما أولا، مبدئيا، أولا النار ملك للذي له ملكوت السماوات والأرض، يعطيها من يشاء. إذا أراد الله أن يعطي الجنة للبشوش حتى وإن لم تكن أعماله صالحة، الجنة ملك لله، ليس من حقنا أن نعترض. لماذا؟ هذا نظير في الدنيا، ولله المثل الأعلى، نظير أن يأتي رجل يقول أنا، يدخل المسجد ويقول أيها المصلون أنا أدعو كل من كان منكم يلبس الثوب الأبيض إلى الغداء في بيتي. من حقه، الدار داره والغداء ملكه، يدعو من يشاء، ليس لأحد أن يعترض عليه. لماذا تدعو هذا الذي يلبس الثوب الأبيض وماذا فيه؟ نحن خير منه، هذا ملكه. فلو أن الله سبحانه جعل الجنة للبشوش ليس لنا أن نعترض، هذا أولا. ولكن لا يزال السؤال يطرح نفسه، ما هو ذنب العبوس؟ لعل هذه الرواية جاءت لتنبه العبوس، أيها العبوس بطبعك اعلم أن الله يحب البشوش فكن بشوشا، فتجعله يوطن نفسه على البشاشة، وإذا وطن نفسه على البشاشة صار بشوشا، فإن النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الرواية فيها حديث أكثر من هذا، نحن نكتفي بهذا المقدار. إن المؤمن لا يكون سجيته الكذب والبخل والفجور، لا يكون سجيته، يعني لا يصير من طبعه، يعني قد يبخل في مورد ولكن يحارب نفسه، لا يترك نفسه على حالها. قد يصدر منه ذنب، يغتاب أو يكذب أو غير ذلك من الذنوب، والكذب ذكر منفردا، ولكنه يحارب، لا يهمل نفسه. قد تصدر منه الكذبة ولكنها لا تصير سجية له، أن يكون من طبعه أن يكذب. الحديث الذي يليه: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة. الحديث الذي يليه عن أبي جعفر عليهما السلام في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له حسنة، قال: الاقتراف التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا. الحديث الذي يليه: من تعصب، نحن في مجتمع من حين أن يفتحوا أعينهم إلى حين إغلاقها يعيشون عليها. من تعصب، لابد أن يجدوا شيئا يتعصبون له، ولو الفرق الرياضية. من تعصب أو تعصب له، هذا المسكين ما هو ذنبه، أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. إذا قال: هذا عمي أو هذا ابن عمي أو هذا من عشيرتنا، هذا تعصب. من تعصب أو تعصب له فقد خلع الإيمان من عنقه، فقد خلع ربق، ربق يعني حبل الإيمان. وهذا استعارة، أن الإيمان يطوق الإنسان كما تطوق القلادة العنق، فهو زينة. الإيمان إذن زينة، ولكن أنت الذي تخلع هذه الزينة عن نفسك. لماذا؟ بالتعصب. طيب، فهمنا من تعصب، هذا المذنب مسؤول عن ذنبه، هو الذي تسبب في ذلك. المسكين الذي تعصب له ما ذنبه؟ الطالب في المدرسة يأتيه ابن عمه، الطالب مثلا ترتيبه الثاني، ابن عمه يقول: فلان هو الأول، لأنه ابن عمه يتعصب له، يقول هو الأول. نحن نضرب مثالا بالأطفال في المدرسة حتى لا تضيق النفوس بالأمثلة، فيقول: هذا هو الأول، تعصبا له. طيب، هذا التلميذ الذي ترتيبه الثاني لم يذنب. هنا لابد أن نؤول الحديث، لابد أن نقول: فراضي، هذا الذي تعصب له راضيا بتعصب ابن عمه له. من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه. التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل. من أحب عباد الله إلى الله المحسن التواب. هذه أيضا ليست تشجيعا على كثرة الذنوب حتى تحتاج إلى التوبة، بل الإنسان بطبعه غير المعصوم، بطبعه يقع في الذنوب، فهذه الرواية ناظرة إلى منع حصول اليأس من روح الله، لا تيأس من روح الله، فإن الله يحب العبد التواب. يعني وإن كنت أذنبت وتبت فيما مضى، لا تقل إني قد عدت في الذنب الذي أذنبت منه وإن الله لن يغفر لي، لا لا تقل هذه الكلمة، بل استغفر الله وأعزم على ترك ذلك الذنب، والله سبحانه يحب التوابين. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. من كسى مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر، ثياب الخضر ثياب الجنة. إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن. ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر حتى وإن كنت أنت لا تشرب. هذه رواية صحيحة، كما قلنا الروايات التي نقرأها كلها صحيحة الإسناد. هذه رواية تبين حكما يبتلى به أبناؤنا المبتعثون، خصوصا الذين يسكنون مع أناس من غير المسلمين. لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا. لم تزل دولة الباطل طويلة ودولة الحق قصيرة. لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب. إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. الجملة المتوقعة النار. كيف الجنة؟ لأنه يتوب، لأنه يندم، لأنه يستشعر أنه مقصر في جنب الله، وهذا أمر يحبه الله، فيصير سببا لدخول الجنة. يصير هذا الذنب الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، والحسنات تدخل الجنة. إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد. هذه رواية في حكم رضا. المرأة ليست مجبرة على أن ترضع ولدها، هذه مسؤولية الأب. وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية ويفطر للرؤية. للرؤية ليس للرؤية، فإن الرؤية في المنام. من أتى قبر الحسين عليه السلام كتبه الله في عليين. الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله. هذه يبتلى بها أبناؤنا الذين يعملون في مناطق خارج مناطق سكناهم، يذهب إلى العمل في مدينة أخرى ويترك عياله في مدينة أهله. هذا ليس من سعادة المرء، من سعادة الرجل أن يكون القيم، كل يوم الصباح يستيقظ يرى ولده قد قام وذهب إلى المدرسة، وبعد الظهر يراه وقد عاد من المدرسة، هذا من سعادة المرء. ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. عليكم بألبان البقر فإنها تخلط مع كل الشجر. شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن. 3 أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد. ألا وإن لكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة. ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله. هذه الرواية واردة في مجلس يلعب فيه الشطرنج، وهذا الرجل يسأل الإمام يقول أنا أحضر أنظر إليهم ولكني لا ألعب معهم. الإمام عليه السلام يقول له ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله. من شك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر. شكر كل نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ماذا نصنع؟ شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عز وجل، تقول الحمد لله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت هذه النعمة وإن كانت عظيمة. أعظم من نعمة الإسلام؟ أعظم من نعمة الإيمان؟ قل الحمد لله على هذه النعمة. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. لموعود يعني للثواب الذي وعد به في الجنة وهو لم يره. من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه. صلاة واحدة إذا قبلت فإن الله لا يعذب بها، فإن الله بها لا يعذب هذا العبد. هذه الرواية لو وردت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام أو في زيارة الحسين عليه السلام لاستخرجوها وقالوا انظروا إلى غلو الرافضة، ولكن هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة ولا أحد يعترض عليها، ومع ذلك هم يقولون نحب أهل البيت. لا أدري هذه المحبة كيف تكون. من صلى الخمس في جماعة فظن به خيرا. ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي عليه. إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا. أكل حراما يعني الولد، ودخل غاصبا. دخل غاصبا هذه تحتاج إلى تأويل. أكل حراما الأب كيف يأكل حراما؟ المفروض أنه مدعو فأكله مباح، ولكن ربما في مورد يكون صاحب الدعوة لا يرضى بأن تصحب ولدك معك، قد يكون لقلة الماء، ربما صاحب الدعوة بخيل والطعام قليل ويخاف أنه إذا صاحب كل مدعو ولده معه أن يقصر الطعام عن المدعوين ربما. ففي هذه الحال صاحب الدعوة غير راض حتى بأكل الأب، ففي هذا يصير أكل حراما. ويجوز أن يكون أكل حراما ناظرة إلى الولد لأنه غير مدعو فيكون أكل حراما. نعم أين الفحوى؟ ودخل غاصبا، هذه دخل غاصبا هل هي للولد؟ إن كانت للولد فلا بد أن نقول بأن التكاليف تشمل تكليف الولد بعدم الدخول في ملك غيره، يشمله. كيف يشمله وهو صغير والقلم مرفوع عنه؟ فنخص الولد إذن بالمكلف. طيب، في مثل هذه الرواية يوجد بيت شعر يقول من أبيات الحكمة، يقول: ولا تقل لمن تحب ضيف الكرام يصطحب. فهذه أمثال غالبها محال، بقية البيت ابحثوا عنه. الرواية التي تليها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي. فقال داود عليه السلام: يا رب، وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة. أي سرور يدخله على أحد المؤمنين فإن ذلك يكون سببا في دخول الجنة. التي تليها رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، أكثرت من العبادة، فقال لي أبي الإمام الباقر عليه السلام: يا بني، دون ما أراك تصنع، يعني هون عليك، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا راضي عنه اليسير. للوهلة الأولى من يقرأ الرواية يقول بتعبيرنا أي النخر، يعني الأمر سهل والجنة قريبة منا والله سبحانه إذا أحبنا قبل منا اليسير ولا حاجة إلى كثرة العبادة. هذا ربما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، ولكن هذه الرواية إذا تمعنتها وجدت أنها تبين مفتاح الجنة. مفتاح الجنة هو حب الله لك، فاجتهد لتصير ممن يحبه الله. إذن بأي شيء أصير ممن يحبه الله؟ ينبغي أولا أن أعرف ما الذي يصير العبد محبوبا لله، ما الذي يحبه الله، وما الذي يجعل العبد محبوبا لله. فإذا العلم، هذه الرواية تحض على العلم، لكي يعرف الإنسان قائمة الأولويات. أحب الله من أحب حسينا، هذا طريق محبة الله للعبد، فأخلص محبتك للحسين لكي تصير ممن يحبه الله. هذا واحد من طرق محبة الله. أربع من سنن المرسلين، يعني أربع سنن: العطر والنساء والسواك والحناء. ما التقت فئتان قط إلا نصر أعظمهما عفوا. إني لأحب أن أداوم على العمل وإن قل. إن الفحش، الكلام الفاحش، إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع، ليس للبيت. إذا في البيت اخلط ما بدا لك، ولكن إذا أردت أن تبيع فلا تخلط اللبن بالماء. لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه. لا تغسل هنا ليس نهيا للتحريم، وإنما هو إرشاد إلى الطهارة وعدم النجاسة. لا تغسل يعني ليس بنجسا، بنجسا. أما إذا أردت أن تنظفه لا بأس عليك في ذلك. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذه أيضا ليست للوجوب، فإنه لو كان الإنسان لا صلاة عنده مثلا صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر ذهب ليحلب الناقة فوقع عليه شيء من أبوال الناقة، فلا يجب عليه غسل الثوب، حتى لو أنه حمل قطة. نحن ضربنا مثال بالناقة أخطأنا، لو أنه حمل قطة فنجسته لا يجب عليه غسل الثوب ما دام قد صلى، إلى أن يأتي وقت الصلاة القادمة فإنه يجب عليه أن يصلي بثوب طاهر، والعقل يقول له إنك لا تتمكن من الصلاة في ثوب طاهر إلا إذا كان عندك ثوب غير هذا أو طهرت هذا الثوب. فإذا غسل هذا الثوب ليس بواجب لا بحكم الشرع ولا بحكم العقل، وقد يراه العقل مقدمة في بعض الصور. إن مما أعان الله به على الكذابين، ما الذي أعان الله به على الكذابين؟ النسيان. يقال في المثل يقال يا كذوب كن حفوظ، هي يا كذوبا كن حفوظا. الذي يكذب ينسى ثم يأتي برواية غير التي قالها فيفتضح. هذه الرواية تقول إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. البسوا البياض، نحن لم نلبس البياض، البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه أمواتكم. أطيب وأطهر، أطهر إذا حملناها على الطهارة اللغوية يعني أنظف. السبب في ذلك ظاهر، لأن الأبيض يبين فيه أدنى قذارة فيغسل بخلاف غيره من الألوان. طيب إذا كان هذا هو السبب، يعني ليست تفضيل البياض ليس تفضيلا شرعيا وإنما هو إرشاد لما فيه من المزية، ففي زماننا هذا لا مزية للبياض، لم، لأن كثيرا من الألوان قريبة من البياض ويبين فيها أدنى قدر، فيتيسر لك أن تنظفها. إذا فهذه ليست حظا على البياض في زماننا، وإنما هي حظا على البياض في ذلك الزمان الذي يمتاز اللون الأبيض فيه عن غيره بسهولة تمييز القدر. أحيانا في زماننا هذا يكون اللون الأبيض أيضا كذلك، ولعله من هذا الوجه تجد أن بعض المهن يشترط فيها أن يكون لابسا للثوب الأبيض. وهي المهن التي يطلب فيها النظافة كثيرا، الطب ومثلا المطاعم وأمثال ذلك. مثل المرأة المؤمنة، مثل الشامة في الثور الأسود، هذا كناية عن القلة. طبعا حتى الرجال المؤمنون، وليس فقط الإيمان، حتى التهذيب، وأي الرجال المهذب. أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. أمرنا، هذا الحديث لرسول لأمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. مكفهرة يعني عابسة، مقطبة، منقبضة، وضد ذلك البشاشة والانبساط والانشراح والطلاقة. من صنع مثل ما صنع له فإنما كافأ. في بعض المجتمعات إذا زوجت أم ولدها فإن صاحبتها تعطيها مثلا شيئا هدية لهذا الولد، فإذا زوجت الأخرى ولدها وأعطت الأولى للأخرى مثل الذي، فهذه مكافأة أن تعطيها مثل ما أعطتها. ومن أضعف، وإذا أعطتها الضعفين، لا يوجد ضعف في العربية في مقابل الضعفين، وإنما هو بمعنى الضعفين، الضعف والضعفان، وهذا يطلق كناية، وإلا فالأصل أن الضعف هو المثل، ولكنه يقال تسامحا هذا ضعف ذاك ويقصد ضعفاه يعني مثله. ومن أضعف، الرواية ناظرة إلى الضعفين ليس إلى الضعف، قلنا الضعف هو المثل، وإذا أطلق فإنه يطلق تجوزا بمعنى المثلين. فإذا من أضعف يعني من أعطى المثلين، إذا كانت هذه مثلا أعطتها 100 درهم تلك تعطيها 200 درهم، هذا هو الإضعاف والمضاعف. كان شاكرا، ومن أضعف كان شاكرا، ومن شكر كان كريما. إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة. كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. يعني أحيانا يسأل رجل عن رجل ممن له إليه نسب، يقول هذا ليس من أقاربنا، ينفي الصلة بينه وبينه. لم في العادة كما قلنا في أول الحديث، المجتمع يعيش على الطبقية وعلى التعصب، وهو ربما لأن ذاك مثلا عرفا أقل منه شأنا، إما لأجل أنه على أي حال أسباب كثيرة في هذه الطبقية الاجتماعية، فيتبرأ منه، يقول هذا ليس من أهلنا. من فعل هذا وإن كانت الصلة دقيقة، يعني ابن عم لهم من بعيد، كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده. ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. الحمد لله أولا وآخرا. محمد مع درجة أحسن. وصلتنا بعض الأسئلة إلى يسع المجال. السؤال يقول: يظن كثير من الناس أن كلمة مطر يقصد بها الماء النازل من السماء فتسقى به الأرض لتنبت نباتها، والحقيقة أن كلمة مطر لم تستعمل في القرآن الكريم إلا بمعنى العذاب أو الأذى، ونحن دائما ندعو الله أن ينزل علينا المطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر بعض الآيات: وإليكم الآيات التي جاء فيها ذكر المطر. يقول الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. أما الماء النازل من السماء لسقي الأرض والأنعام والناس فاستعملت له ألفاظ غير لفظ المطر، منها كلمة الماء الغيث، وأورد على ذلك بعض الآيات: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وبعد ذلك يعني أشار إلى هذا بالتأكيد في مقولة من عنده. ما هو رأيك شيخ؟ كلمة مطر في القرآن الكريم وردت في مواضع ليست كثيرة، أقل من 10، 9 موارد، وبعضها في العذاب، ولكن بعضها ليس في العذاب وإنما هو مجاز، وبعضها في الرحمة، وبعضها مطلق. فهذا الكلام لا يمكن قبوله. و لاحظوا الآيات التي جاء فيها لفظ المطر، نقرأها كما استخرجناها في الباحث القرآني في المصحف، في تطبيق المصحف نقرأها تباعا كما ظهرت في هذا التطبيق الذي عندي، هو تطبيق المصحف من أين؟ مصحف عراقي ربما من جامعة الكوفة. على أي حال، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، كان بكم أذى من مطر، هنا المطر ليس عذاب وإنما الأذى يحصل من المطر، المطر الذي أمطر الناس انتفعت به الأرض وأنبت الله به الزرع، ولكن بالنسبة إلى المقاتل الذي في الجيش المطر يعوق حركته فيصيبه بالأذى، خصوصا إذا كان الجو باردا وهو مكشوف ليس مكنونا في بيته فيتعرض للهواء البارد والمطر فيصيبه الأذى. فهذه الآية ليس فيها استعمال المطر في العذاب، استعمال المطر في هذا المطر الذي ينزل في الدنيا ويتنعم به الناس، ولكنه بالنسبة إلى فريق من الناس المحاربون الخارجون عن بيوتهم وعن ديارهم يتسبب لهم في الأذى. الثانية هو أمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، هذه عذاب، هذا مطر عذاب. الثالثة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، هذا ليس مطر بالمعنى المتعارف، هذا استعمال مجازي، أمطر علينا حجارة يعني أنزل علينا حجارة متتابعة كالمطر، وهذا من باب الاستعارة. أنزل علينا حجارة متتابعة كالمطر، استعارة مكنية. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مثلها، هذا أيضا تعبير مجازي يعني من باب الاستعارة المكنية. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، أيضا هذا استعمال مجازي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، مطر السوء هنا المطر مطلق، كلمة مطر لم يرد بها مطر العذاب ولا مطر الرحمة، وإنما المطر المطلق، والدليل على ذلك هو التقييد مطر السوء، فإنه لو كان المطر بمعنى العذاب لكانت كلمة السوء تكرارا أو في أحسن الأحوال توكيدا. والأصل في القيود هو الاحترازية وإحداث معنى جديد لا التوكيد. نعم لو قامت قرينة على التوكيد فإننا نحملها على التوكيد، التوكيد ليس من الأغراض الباطلة، التوكيد موجود غرض من الأغراض المعروفة، ولكن لا يحمل اللفظ على التوكيد إلا إذا سد باب التأسيس، فالأصل هو التأسيس وأنه معنى جديد لأنه معنى مؤكد. فإذا أمطرنا عليهم مطر السوء، أي نعم التي أمطرت مطر السوء، هذه المطر هنا مطلق. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ها هنا مطر عذاب، أمطرنا عليهم مطرا لم يقيد، ثم قال فساء مطر المنذرين، هذا مطر عذاب. وقد جاءت هذه الآية بنفس هذه الألفاظ في الشعراء وفي النمل. الآية التي تليها وهي الأخيرة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، استبشروا، يستبشرون بالعذاب، يستبشرون بالرحمة، إن هذا مورده الرحمة. فالمطر في القرآن الكريم كما جاء في معنى مطر في مورد الرحمة مثل إن كان بكم أذى من مطر فإنه مطر رحمة، وهذا عارض ممطرنا فإنه أيضا مطر رحمة، وجاء مطلقا مثل أمطرت مطر السوء، وجاءت في مورد مجازا مثل أمطرنا عليهم حجارة، وجاءت في مورد العذاب. فالقول بأن المطر لم يأتي في القرآن إلا للعذاب هذا قول بلا حجة، وهو تتبع ناقص، وهو قول قديم نقله البخاري في صحيحه عن سفيان، ولكنه قول لا حجة فيه. سؤال آخر، مثال آخر شيخنا، والبخاري نقله يبدو نقل رضا ولكنه ليس محلا للرضا. السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الحبيب، ذكرتم في سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام قصة استخراج العظم بين أصابع الكاثوليك، وقلتم في مقطع آخر أنه ربما يكون سقط من الراوي أنه عظم وصي نبي وليس عظم نبي، فهل هذا رأيكم أم لكم رأي مختلف؟ وأتبع السؤال، وذكرتم حفظكم الله أن رواياتنا تقول أن أجساد الأنبياء تنقل للسماء، وبعضها يقول الجنة، وبعضها يقول لدار، فهل هذا ينطبق على المعصومين عليهم السلام؟ وما هو قيمة القبر إذا كان لا جسد فيه؟ وهل هذا يعني أن أضرحة الأنبياء لا جسد فيها؟ وكذلك نقل، يقول نقل الشيخ عباس القمي في كتابه منتهى الآمال في سيرة الإمام الحسن العسكري عليه السلام قصة الفقد، فما تعليقكم عليها؟ أولا قلنا مصدر هذا التطبيق حتى إذا كان فيه خطأ يعرف أنه منه. التطبيق الذي نستخدمه للمصحف هو صراط أب، اسمه القرآن الهادي. طيب، هذا الذي اعتمدنا عليه في البحث الآن. أما بالنسبة لأجساد الأنبياء فقد نقلتم الروايات التي فيها. أما واقع الحال فهذه روايات أحد، ليس عندنا روايات متواترة في هذا الشأن، فنحن لا يوجد عندنا ما يمنع من قبول هذه الروايات، إلا أنه في نفس الوقت هذه ليست مفيدة لليقين. نحن ننقل الروايات كما وصلنا، لا يوجد ما يمنع من قبولها، فلا موجب لتكذيبها. هذه تتضمن فضيلة للأنبياء، كما نقرأها ننقلها في هذا الحدود، يعني في حدود أنه أمر ممكن جاء به النقل عن المعصوم. والأسئلة التي تترتب على هذا يعرف جوابها من هذا. نحن نتبع الشرع، إذا دل الشرع على استحباب زيارة قبورهم فإننا نزور قبورهم امتثالا للأمر الذي وردنا. نحن الآن مثلا قرأنا عند قبر الحسين عليه السلام أن من أتى قبر الحسين كان عند الله في أعلى عليين، أو حشره الله في عليين كما نقلنا الرواية. هذه تقول من أتى قبر الحسين، هذا قبر الحسين، قبر النبي هو الذي دفن فيه، وإن أخرجه الله منه ورفعه إلى الجنة، هذا لا يوجب أن يتغير حال هذا المكان ووصف كونه قبرا له. ويدل على ذلك نفس الرواية التي قرأناها قبل قليل، فإنها صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام. وإذا كان جسد الإمام الحسين عليه السلام قد رفع مثلا، وأن حاله أفرض إما بدلالة الأولوية أو بغير ذلك، قلنا إن أهل الكساء حالهم حال الأنبياء مثلا، وقبرهم يعني يرفع منه جسدهم. هذه الرواية جاءت عن الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق سماه قبر الحسين. فنحن أتباع الشرع، إذا أمرنا الشرع بأن نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، من زارني بعد مماتي، من زارني، ما الذي يفهم منه؟ يعني زار قبري، زار قبري سواء كنت في القبر أم أن الله سبحانه قد رفعني من هذا القبر، هذا هو المكان الذي دفنت فيه، هذا هو الذي يفهمه الناس. فإذا الشرع قد دل على استحباب زيارة في الموضع الذي دفنوا فيه، سواء أكانوا باقين، إن قلنا إن هذه الروايات ليست مقبولة، أم إنهم رفعوا من هذا القبر، إن قلنا إن هذه الروايات متيقنة الصدور عن المعصومين. أما قصة الفص فهذا وجه من الوجوه المحتملة، قلنا هذه الرواية لا موجب لردها، فإن قلت إن ما دل على أن الأنبياء ترفع أجسادهم من قبورهم بعد 3 أيام دليل على بطلانها، قلنا لا دلالة في هذه الروايات على بطلان هذه الرواية، لم لجواز تأويل هذه الرواية بتأويلات تجتمع بها مع تلك الروايات التي تدل على رفع قبور لرفع أجداد الأنبياء. ما هذا التأويل؟ قلنا من هذه تأويلات، منها هذا التأويل. فهذا تأويل من جملة التأويلات، نحن لم نقول به على سبيل الجزم، وإنما هو حمل للرواية على معنى محتمل. وهذا واحد من الأسباب التي لأجلها نمتنع عن إبداء الاحتمالات. ربما في الأسبوع الماضي بعض الإخوة أصر على أن نبدي احتمالا في تفسير رواية، قلنا لا نبدي احتمالا، هذه الرواية المعنى الذي يبدو منها غير مراد، المعنى المراد يحتمل معان متعددة. قال اذكر معنى، قلت لا اذكر، لأني إذا ذكرت معنى سيحمل على أنه هو التفسير الصحيح لهذه الرواية، وأنا لا أقصد هذا، وإنما أقصد أن هذا واحد من المعاني التي تحتملها هذه الرواية. شيخنا سؤال يسأل، ورد في الحديث كبل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد. السؤال: هل الرواية صحيحة وهل الرواية مخصصة لوقت النبي فقط أم مطلقة؟ إذا خصصت لهؤلاء النسوة فماذا نقول عن عصمة السيدة زينب عليه السلام؟ وهل السيدة زينب أفضل أم السيدة آسيا بنت مزاحم؟ هذه الرواية فيها حديث من جهات متعددة. الآن ساعة وثلث، ضعف الطالب والمطلوب، فلها وقتا إن شاء الله إذا ذكرتموني بها في الأسبوع القادم نجيب عنها، لأن البحث فيها في جهات، والبحث في إسنادها أيضا فيه جهات. هذه رواية واردة من طرقنا، واردة من طرق غيرنا، ألفاظ الرواية متعددة، ليس باللفظ الذي نقله السائل، توجد لها ألفاظ لكل لفظ خصوصي، يوجد بحث فيها. يكفي بعد هذا، نعتذر من الأخوة.